قال رحمه الله: قوله التشهد هو تفعل من تشهد، سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبا. نعم، سمي التشهد بالتشهد مع أن فيه غير التشهد من الألفاظ، فسمي من باب التغليب بالتشهد لاشتماله على لفظة الشهادة وعلى النطق بشهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فسمي من أجل هذه اللفظة، قيل له بالتشهد، سواء الأول أو الثاني، لاشتمالهما على النطق بلفظ الشهادة، فسمي بذلك تغليبًا للأشرف. قال: تغليبًا لها على بقية أذكاره لشرفها. والتغليب عندهم هو أن يجتمع اسمان يجري حكم أحدهما على الآخر، فهذا معنى باب التغليب، أن يجتمع شيئان أو أكثر يجري حكم أحدهما على الآخر. وقد يغلب الأشرف كما هو معنى هنا، غلب التشهد على غيره من ألفاظه، على غيره من ألفاظ، فقيل التشهد ولم يسمى بغير ذلك. وهناك أذكار أخرى تقال في التشهد، لكن لشرف الشهادة غلبت فقيل له التشهد، هذا للشرف. وقد يكون التغليب لأجل الخفة في اللفظ، تكون هناك خفة في اللفظ فيغلب أحدهما على الآخر ويجري حكم أحدهما على الآخر لوجود الخفة في اللفظ، كالعمرين لأبي بكر وعمر، وإلا الأشرف هو أبو بكر لا إشكال، لكن غلب عمر لخفة لفظه فقيل العمران. وقيل المقصود بالعمرين من تعلمون، عمر بن هشام وعمر بن الخطاب، فغلب عمر لخفة لفظه على عمر. وهكذا أيضا يقال لأبي بكر وعمر العمران. هذا معنى التغليب عندهم، أن يجتمع اسمان فيجري حكم أحدهما على الآخر، كتغليب لفظ القمرين أو لفظ القمر على الشمس في التعبير عنهما بالقمرين، وهذا من باب تغليب المذكر على المؤنث. وهكذا كالتغليب الأبوين في الذكر، في يعني الأب والأم يقال الأبوان، فهذا أيضا منه، فيغلب المذكر على المؤنث. ومنه القمران للقمر والشمس، فالعرب تقول القمران ويعنون بذلك القمر والشمس، فيغلبون المذكر. وهكذا تقول العرب الأبوان للأب والأم تغليباً للمذكر على المؤنث، وليس من ذلك وجمع الشمس والقمر، أنه غلب هنا القمر فتركت علامة التأنيث، وكان حقه أن يقال وجمعت الشمس والقمر لأنها متقدمة، هذا ليس منه عند جماعة من أهل العلم، ومنهم من يقول هو منه، وجمع الشمس والقمر من باب التغليب، فتركت علامة التأنيث لأنه غلب المذكر، فقيل وجمع الشمس والقمر، والذي يظهر أن علامة التأنيث تركت لأن الشمس مؤنث مجازي وليس بحقيقي، فيقال جمع وجمعت لأن تأنيثها ليس بحقيقي، فمن أجل ذلك تركت علامة التأنيث لا من باب التغليب، بدليل أنهم لا يقولون قال هند وزيد، لا يقولون هذا قال هند وزيد، بل يقولون قالت هند وزيد عند تقدم المؤنث، فليس من باب التغليب وجمع الشمس والقمر، وإنما تركت علامة التأنيث لأن المؤنث المتقدم مجازي التأنيث وليس بحقيق التأنيث، لأن العرب لا تقول قال هند وزيد، بل يقولون قالت هند وزيد، فيعطون الحكم للمتقدم، والمتقدم هنا مؤنث، وأما ترك علامة التأنيث مع الشمس فلأنه مجازي وليس بحقيقي. فلا شك أن المذكر يغلب على المؤنث، القمران الأبوان، هذا من ما يغلف فيه ما ذكر، ومن أسباب التغليب تغليب أحدهما مع الآخر أن يغلب المذكر على المؤنث، أو يغلب لأجل الشرف كما في هذا، أن يغلب لأجل الشرف. والحاصل ذكروا معاني للتغليب، ومنها ما ذكرنا الخفة، التذكير والتأنيث والشرف، ثلاثة أشياء يغلب بعض الألفاظ على بعض فيها، إذا كان أحدهما أشرف من الآخر غلب الأشرف، وإذا كان أحدهما مذكر والآخر مؤنث غلب المذكر، وهكذا أيضا إذا كان أحدهما أخف من الآخر غلب الأخف العمران على الأثقل، غلب الأخف على غيره، كما في عمر وأبي بكر، فإن العرب تقول العمران ويقصدون أبا بكر وعمر، أو يقصدون عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. فالحاصل قيل التشهد لأجل وجود هذه الكلمة، فغلبت على غيرها من الأذكار فسمي بالتشهد. وما هو السبب في تغليب هذه الكلمة على غيرها من الأذكار الموجودة؟ الشرف، هذه كلمة الشهادة، وغلبت عن الأذكار الأخرى التي في التشهد. قال رحمه الله: وقال حدثني عبد الرحمن بن هرمز ولا عرج المذكور في الإسناد الذي بعده، قوله مولى بني عبد المطلب، وقال مرة أي الزهري، وقال طيب، وقال قوله مولى بني عبد المطلب وقال مرة أي الزهري مولى ربيعة بن الحارث، ولا تنافي بينهما، لأن مولى ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب فذكره أولا بجد مواليه الأعلى، وثاني بمولاه الحقيقي. قول أزشنوء بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة وهمزة مفتوحة وزن فعولة، قبيلة مشهورة وهي من قبائل اليمن كما تقدم. قول حليف لبني عبد مناف صواب حليف لبني عبد مناف صواب، لأن جده حالف المطلب ابن عبد مناف، قاله ابن سعد وغيره، وسيأتي ما فيه من أبواب سجود السهو إن شاء الله تعالى. قوله فقام في الركعتين الأوليين ثم لم يجلس، في الركعتين الأوليين لم يجلس أي للتشهد، ووقع في رواية ابن عساكر ولم يجلس بزيادة واو، وفي صحيح مسلم فلم يجلس بالفاء، وسيأتي في السهو كذلك. قال ابن رشد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة، هذه قاعدة تحفظ، إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد، وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة. إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد، وبهذا تظهر مناسبة الترجمة للحديث. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، وذكر هنا الجلوس، فالمقصود بذلك التشهد، وأما إذا أريد غيره فيقيد. قال رحمه الله: باب التشهد في الأولى. وهذا الباب قد تقدم، باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، وهنا باب التشهد في الأولى. وبعضهم قال البخاري يريد بهذا الثاني بيان أن التشهد واجب، وفي الترجمة الأولى لم يبث الحكم، باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، وأما هنا فأراد أن يبين أنه واجب، باب التشهد في الأولى، فهو واجب بدليل ما في الحديث من بعض الألفاظ: فقام وعليه جلوس، فقام وعليه جلوس، فهذا يدل على أنه أراد أن يبين بهذه الترجمة وجوب التشهد الأول، وأنه واجب وليس بمستحب كما ذهب إليه الجمهور، بل هو واجب بدليل أنه ذكر اللفظة هذه وعليه جلوس، وصيغة عليه من الصيغ التي تدل على الوجوب، قام وعليه جلوس، هذه الصيغة من الصيغ التي تدل على الوجوب، عليك زيدا إلزمه، فهي من الصيغ صيغ الأوامر. فإذا ذكر هذه الترجمة بعد تلك الترجمة الأولى ليبين أن الراجح في التشهد أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبد الله بن محينة قال: صلى بنا رسول الله الظهر فقام وعليه جلوس، أي جلوس واجب، عليه جلوس واجب وقام، لكن سهى عنه عليه الصلاة والسلام. فذكروا الفرق بين الترجمتين بأن يقال أراد رحمه الله بالثانية بيان أن التشهد الأول واجب وليس بمستحب، لأنه ذكر لفظة عليه الجلوس هنا يدل على ذلك، وتلك الترجمة ذكر فيها ما يتعلق بالخلاف بين أهل العلم، وذكر قول الجمهور وأنهم يرون أن التشهد مستحب. هذا قول. وقول آخر ذكره هنا عن الكرماني رحمه الله قال: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثانية لبيان مشروعيته، أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب، والذي يظهر لي ذكره العين أقرب، أن الفرق بين الترجمتين يمكن قال أن يقال أن الأولى في عدم وجوب التشهد والثانية في وجوبه، لأن في حديث الباب قاموا عليه جلوس، وهذه الصيغة تفيد الوجوب، فتكون الترجمة الأول في بيان أنه ليس بواجب على قول بعض أهل العلم، والترجمة الثانية في بيان وجوبه، وذكر اللفظة التي تدل على وجوبه: قام وعليه جلوس. هذا أقرب مما ذكره الكرماني، والله أعلم أن الفرق بين الترجمتين لبيان عدم وجوب التشهد الأولى، والثانية لبيان مشروعيته. هذا فيه نظر، فتلك الترجمة تدل على المشروعية، وإن لم يكن واجبا عند الجمهور فهي تدل على مشروعية التشهد، وذكر الحديث تحتها، فليس هذا مقصوده والله أعلم، وإنما مقصود على ما ذكر العيني أنه يريد بالترجمة الأولى بيان استحباب التشهد عند بعض أهل العلم، وبالترجمة الثانية يريد أن يبين بيان أو يريد أن يبين وجوبه، فذكر لفظة عليه ولم يذكرها هناك. قال رحمه الله: باب التشهد في الأولى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، تفضل، أبو رجاء البغلاني، قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف، أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا بكر، تفضل، بكر بن مضر، كما ذكر الحافظ، بكر بن مضر بن محمد المصري أبو عبد الملك، بكر بن مضر ابن محمد المصري كنيته أبو عبد الملك، عن جعفر بن ربيعة، وعند من؟ نعم، شرحبيل، أحسنت، كنيته عند من؟ أبو شرحبيل، أحسنت، ابن شرحبيل، أبو شرحبيل المصري أيضا، قال: عن الأعرج، وهذا مشهور، نار على العلم، ويتكرر في الصحيح، عبد الرحمن بن هرمز، كنيته أبو داود، نعم لله درك، عبد الرحمن بن هرمز أبو داود، وهو مقرئ رحمه الله، ممن فتح الله عليه بالقراءة، قراءة القرآن، ويؤخذ عنه ذلك، فهو مدني. عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، ها، ما كنيته؟ أبو مالك، أحسنت، وما اسم أمه؟ بحينة. فعلى هذا، هل تكتب الألف هنا أو تحذف؟ عبد الله بن مالك ابن بحينة، هل تحذف الألف أم تكتب؟ أي الهمزة يعني، نعم تحذف، بس تكتب، تكتب، لأن التي تحذف هي الهمزة التي تحذف، همزة الوصل، إنما إذا كانت بين علمين مذكرين، أما إذا كانت بين علمين أحدهم مذكر والآخر مؤنث فالهمزة تكتب، لكن ما ينطق بها، تكتب همزة الوصل بين المذكر وبين المؤنث العلمين تكتب، فحذفها خطأ، فينبغي أن تكتب هذه الهمزة التي تسمى بهمزة وصل، وإنما تحذف إذا وقعت بين علمين، ابن، كلمة ابن وقعت بين علمين مذكرين بشرط أن يكونا علمين، أما إذا وقعت بين علم وبين معرفة من المعارف محلة بأل تحذف، قصة تكتب إذا وقعت بين علم وبين معرفة، بين علم وبين إشارة من المعارف، بين علم وبين موصول من المعارف، ففي هذه الحالة تثبت، ولكن تحذف إذا وقعت بين علمين، كلمة ابن تحذف منها الهمزة، كما هو في عبد الله بن مالك، فلان ابن فلان تحذف لا تكتب، كتابتها عند أصحاب الإملاء خطأ. وهنا كما سمعت وقعت بين علمين مذكرين وبين علمين أحدهما مذكر والآخر مؤنث، وحذفت في الأول وحذفت في الثاني، حذفها في الثاني فيه نظر، بل يجب كتابتها على اصطلاحهم في اللغة. قال: عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس. ماذا تفيد كلمة عليه جلوس؟ قام وعليه جلوس، ماذا تفيد هذه الكلمة؟ أن هذا الجلوس واجب، فإذا نستفيد أن التشهد الأوسط واجب وليس بمستحب، لأنه قال وعليه جلوس، وهذه الصيغة تفيد الوجوب وتفيد الأمر عندهم، فقام وعليه جلوس. انظر البخاري ما ذكرها في الأول، ذكرها هنا، ذكر في هذا الموضع، فهذه إشارة لما ذكر العيني رحمه الله ببيان معنى الترجمة، ولماذا ذكر هذه الترجمة هنا بعد الأولى. فقام وعليه جلوس، وما إعراب جملة عليه جلوس؟ ما هي الواو هذه؟ هذه واو الحال، والجملة في محل نصب حال من الفاعل المستتر في قام، وهو تقديره هو، فقام هو، والحال عليه جلوس، ترك سهوا عليه الصلاة والسلام، ورسول الله بشر، فلو كان إلها إله ما يسهو، ما يسهو أبدا إله، وما كان ربك نسيا، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر، فالذين يدعون له الربوبية الألوهية هؤلاء جانبوا الصواب وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فهو رسول وهو عبد، وشرفه الله بالعبودية، وهي أعظم ما يكرم به العبد ويشرف به العبد، أن يكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، هذا شرف ومقام عظيم سام، ولا يجوز أن يدعى لرسول الله ولا لغيره مقام غير هذا المقام، أعني أنه عبد لله. لكن الصوفية متهوكون والرافضة متهوكون، فيدعون لأوليائهم فضلا عن رسول الله ما للرب سبحانه وتعالى من الأفعال، ومما لا يليق بالعبد، وهم يزرون بالعبد الذي يدعي لك ما ليس فيك أزراك أو أزرى بك، والله أنه أزرى بك، الذي يدعي فيك ما ليس فيك أزرى بك، وما أنزلك منزلتك الشرعية. قال فلما كان، فقاموا عليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، أي قبل السلام كما في الرواية الأولى، لأنه من نقص وليس من زيادة، وما كان من نقص سهو من نقص فإنه يكون قبل أن يسلم، وما كان من زيادة فإنه يكون بعد السلام، على ما تقدم عند بعض العلماء. والصحيح أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل أو بعد يفعل، وما لم يثبت تجرى فيه هذه القاعدة، ما كان من نقص قبل وما كان من زيادة بعد، هذا الذي ذهب إليه بعض العلماء، ومنهم فيما غلب على ظني وتقدم في البلوغ صديق حسن خان رحمه الله في الروضة، لو عندك الروضة نقرأ كلام صديق مختصر مفيد جدا في سجود السهو ومواضع سجود السهو، فهو لخص المقصود وأتى إن شاء الله بالقول الصواب، أننا نقول ما كان من رسول الله سجد قبل أو بعد نتابعه، وما لم يأتي شيء عن نبينا عليه الصلاة والسلام نقول ما كان من زيادة وما كان من نقص. قال رحمه الله فقاموا عليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، عندما نسأله الحكم قد تقدم، لكن أسأله عن إعراب سجدتين، ما إعرابها؟ سجد سجدتين مفعول مطلق، إيش يسمى هذا؟ مبين للعدد، مبين للعدد، سجد سجدتين، أحسنت. وأما الحديث فتقدم حكمه، وأن الصواب في مسألة التشهد الأوسط الوجوب لا الاستحباب، فقاموا عليه الجلوس. قال الحافظ رحمه الله قوله باب التشهد في الأولى، أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية، أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية، ففيه تشهد في أو فيه تشهدان في الثلاثية والرباعية، وأما الثنائية فليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الجمعة وصلاة الفجر، فليس في تين الصلاتين الواجبتين إلا تشهد واحد فقط، وأما ما عدا تين الصلاتين ففيهما تشهدان المغرب والعصر والظهر والعشاء، هذه كلها فيها تشهدان. فإذا المقصود بقوله باب التشهد في الأولى الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية، قال أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية. قال الكرماني الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثاني لبيان مشروعيته، أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب، الذي يظهر أنه ما قصد هذا. ماذا قال العيني في الفرق بينهما؟ أن الأولى لبيان الندب والثانية لبيان أنه واجب، فذكر القولين، ذكر القول بالندب وذكر دليله عندهم، ثم ذكر القول بالوجوب وذكر دليله، ودليله ما سمعت من الفقرة وعليه جلوس، هذا الأليق والله أعلم، فذكر القولين في المسألة، ودليل كل واحد منهما. قال: قوله بكر هو ابن مضر وعبد الله بن مالك بن بحينة هو عبد الله بن مالك، وانظر للحافظ هنا كتب الألف بين مالك وبين بحينة، وأما في الحديث فلم تكتب. قال: هو ابن مضر وعبد الله بن مالك بن بحينة، ابن بحينة هو عبد الله بن بحينة المذكور في الإسناد الذي قبله، وبحينة والدة عبد الله على المشهور، فينبغي أن تثبت الألف، صدق، ينبغي أن تثبت الألف بينهما لأنها بين علمين أحدهما مؤنث، فتثبت الألف لا تحذف. وبحينة والدة عبد الله على المشهور، فينبغي أن تثبت الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك، ويعرب إعراب عبد الله، كلام جميل، يعرب إعراب عبد الله المجرور أو عبد الله على حسب العوامل، على حسب العوامل، لا إعراب مالك، فلا تجرى بحينة على مالك لأنها أم عبد الله وليست أم مالك، فتجرى على عبد الله ولا تكون تبعا في الحركة الإعرابية لمالك. لماذا؟ لأنها ليست أما له وإنما هي لعبد الله، وهذا مهم جدا معرفة مثل هذه الأشياء، فإنما بعد يجرى على حسب ما كان له، فإن كان لما ذكر لعبد الله فيجرى بحينة مجرور عن عبد الله بن بحينة بن مالك ابن بحينة، لأن عبد الله كما سمعت مجرور عن عبد الله، وإن كان مرفوعا قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، قال عبد الله ابن مالك، قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، أو تقول ابن بحينة في هذه الحالة، لأنه تابع لعبد الله، وعبد الله مرفوع فاعل، وهذه فائدة طيبة إعرابية من حيث حركة ابن التي بعدها بحينة، فكيف نجريها حركة ابن التي بعدها بحينة، كيف نتعامل معها؟ وقد علمنا أن بحينة والدة عبد الله، فإذا قال الشخص قال عبد الله بن مالك بن بحينة، كيف يفعل في ابن؟ يرفعه، أحسنت. وإذا قال رأيته عبد الله ابن مالك ينصبه ابن بحينة، أحسنت. وإذا جر يجر ابن بحينة، أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله فائدة، والشراح يتعرضون لهذه المسائل لأنهم يرون فيها نفعا في ذكرها، ما يتعلق باللغة، ما يتعلق بالأصول، ما يتعلق بالشرح، كله يتعرضون له، ويكون الشرح جميلا لأنه اشتمل على جميع ما يحتاج إلى شرحه. قال فائدة: لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة، إلا ما روى الزهري عن سالم قال: وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول، وهذا خلاف الصواب، بل يسلم السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، وهكذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، كما نسلم في التشهد الثاني نسلم أيضا كذلك في التشهد الأول، وابن عمر كان يترك التسليم في التشهد الأول. وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول، كان يرى ذلك نسخا لصلاته، قال الزهري: فأما أنا فأسلم، يعني قوله السلام عليك أيها النبي إلى الصالحين، فابن عمر كان يسقط السلام رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، قال الزهري: أما أنا فأسلم، تبعا للحديث الذي رواه رحمه الله ورواه غيره، فأقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم أتي ما بعده. أما أسقط التسلم بينهما لا، أو أسقط التسليم بينهما خلاف السنة. قال رحمه الله: هكذا أخرجه عبد الرزاق. قال صديق رحمه الله: فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك، ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع، فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم، ويسجد بعد التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم، وما عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة، هذا قوله رحمه الله وليس ما ذكرنا، فما عدا ما ذكر في السنة فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء بعد، وهذا لا يختلفون فيه، مسألة الخيار لا يختلفون فيه، لكن الأولوية أن يكون قبل أو يكون بعد فيما عدا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يفصل الزيادة والنقصان. فهذا قول صديق أننا نتابع سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سهوه، فما كان قبل نفعله قبل، وما كان بعد نفعله بعد، وما لم يأتي شيء في ذلك فنحن بإيش؟ بالخيار فيه. انظر أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في السجود، فله كلام جيد أيضا وله اختيار غير هذا. قال في سفر في سفر السعادة، في سفر السعادة وسجد للسهو قبل السلام في بعض المواضع وبعده في بعضها وبعده في بعضها. قال في سفري هكذا، قال في سفر السعادة وسجد للسهو قبل السلام، والسفر هو الكتاب بالكسر، قبل السلام في بعض المواضع وبعده في بعضها، فجعله الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام، والإمام أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال. هذان قولان لبعض علمائنا، الشافعي جعله في كل حال قبل السلام، السنة عنده والأولى أنك تسجد بعد السلام. خالف أبو حنيفة قال لا، بل جميع سجود السهو يكون إيش؟ بعد السلام، الشافعي قبل وأبو حنيفة بعد. قال فجعله الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام، والإمام أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال. وقال الإمام مالك يسجد لسهو النقصان قبل السلام، ولسهو الزيادة في الصلاة بعد السلام، وإن اجتمع سهوان أحدهما زائد والآخر ناقص يسجد لهما قبل السلام. وقال الإمام أحمد يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وما عداه يسجد للسهو بعد السلام. وقال داود الظاهر لا يسجد للسهو إلا في هذه المواطن الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سهى في غيرها لا يسجد للسهو. هذا كلام مو صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل سهو سجدتان، أو لكل سهو سجدتين، وإن لم يثبت الحديث، لكن العمل عليه، العمل على هذا أن من سهى يسجد، سواء كان في المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فيها أو لم يكن كذلك. وليس معنى لكل سهو سجدتان أنك تسجد أكثر من سجود إذا سهوت أكثر من سهو، بل تتداخل وتكتفي بسهو واحد، تكتفي بسهو واحد ولا تسجد لكل سهو سجدتين، هذا ما هو المقصود. ولكن المقصود ما أردناه أن من سهى يسجد، سواء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في هذا الموضوع أو لم يثبت. وتقدم معكم أن الأسباب إذا تعددت والموجب واحد يكتفى بموجب واحد، وهنا أسباب تعددت في السهو والموجب واحد وهو سجود السهو، فيكتفى بسجود سهو واحد. هذه قاعدة مهمة، أن الأسباب إذا تعددت، أسباب السهو تعددت في الصلاة والموجب واحد وهو السجود، فيكتفى بإيش؟ بسجود واحد للسهو. وهكذا الاغتسال أيضا إذا تعددت أسبابه، جنابه وحيض، جنابه وحيض اجتمعت للمرأة كانت على جنابه وهكذا هجم عليها الحيض وأخرت ذلك، فكم تغتسل؟ تغتسل غسلا واحدا، لأن الأسباب تعددت. القاعدة عندنا إذا تعددت الأسباب واتحد الموجب فيكتفى بموجب واحد بالفتح، وهنا أسباب أكثر من سبب. هكذا في مسألة الوضوء إذا تعددت أسبابه، بل وهكذا أيضا حصل ضراط وغير ذلك من الأسباب، ومس المرأة على القول بأنه ناقض الوضوء، وهكذا أكل لحم الإبل، تعددت الأسباب في نقض الوضوء، فكم يتوضأ؟ وضوء واحد فقط، لأن القاعدة عندنا إذا تعددت الأسباب واتحد الموجب فيكتفى بموجب واحد، وهنا الأسباب متعددة وموجب واحد وهو الوضوء المقصود، فلا تحتاج أن تعدد الوضوء لتعدد الأسباب، ولا تحتاج أن تعدد الغسل لتعدد الأسباب، ولا تحتاج أن تعدد السهو لتعدد إيش؟ أسبابه، تكتفي بواحد يكفيك. قال رحمه الله ولو سهى في غيرها لا يسجد للسهو، ولم يعرض له صلى الله عليه وسلم الشك في الصلاة، لكن قال من شك إلى آخر، هذا ما هو مقصود. فالحاصل مسألة خلافية بينهم. هات الكتاب يا أبو عائشة، أنك نائم اليوم تفكر في إيش؟ هذا قول صديق الذي استفدناه. ما هو قوله صديق رحمه الله في سجود السهو؟ ما هو قوله؟ ها عند من؟ نحن قرأنا كلام صديق، نريد خلاصة كلامه وقول صديق رحمه الله في سجود السهو، كيف يفعل من سهى؟ يسد قبل أو بعد؟ يتحرى المواطن التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان قبل قبل وما كان بعد بعد، وما لم يثبت عن النبي فهو مخير. يقول أحسنت، فهو مخير. وخالف غيره فقال ما كان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وما لم يثبت يجري فيه القاعدة، ما كان من زيادة بعد وما كان من نقص يكون قبل. وأما الصديق يرى أنه مخير فيما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله قوي الحق أنه مخير. انتهينا مما يتعلق بالتشهد الأوسط وأقوال علمائنا فيه. تفضل يا أخي أدّد.